بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلكم تنظرون في الصفحة 171 وقد جاء فيها هذا البيت: كذا الصراط ثم حوض المصطفى فيا هنا لمن نال به الشفاء. وهو يريد يتكلم عن الحوض، أولا عن الصراط الذي يمر عليه الناس، وهو جسر يوضع على متن جهنم، والناس يمرون عليه بقدر أعمالهم إلى الجنة. ما في طريق إلى الجنة إلا بهذا المكان. يعني في الدنيا لما يكون المرور يعملون شيء في الشارع الفلاني، الجماعة يشردون السيارات الثانية يأخذون الطرق الأخرى. أما يوم القيامة ما في إلا خط واحد، ما في غيره. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذه من خواص الرسول عليه الصلاة والسلام التي خص بها، وهو في المحشر وحينما يجتمع الناس ويأتوا للحساب والميزان. وسبق ذكر الميزان وأن له كفتان حقيقتان. نعم، عنده وصف. أيوه. ولم ينكر ذلك إلا المعتزلة ومن قال بقوله. الميزان حقيقي، هم يقولون ميزان معنوي، ولكن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ميزان. والله عز وجل قال في كتابه: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. يعني يوم القيامة توزن الأعمال، السيئات في كفة والحسنات في كفة، من رجحت حسناته بسيئاته فاز، ومن كان بالعكس حدث له ما يستحقه من أعماله. نسمع الآن القارئ يقرأ لنا شرح الذي ذكره المؤلف وفقه الله، لأنه شرح طيب وممتاز، وأرجو من الطلاب أن يقرؤوه ويتفهموه، وإذا كان عندهم إشكال يسألون. الله يقول: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان يسأل، أما يجد غلط وما يفهمه ثم يروح يعلم به الناس فهذه مشكلة. يعني ما يجوز لأحد أن يعلم الناس إلا بعدما يتأكد من العلم الذي يريد أن يعلمهم إياه. فطلاب العلم عليهم يعني مسؤولية كبيرة جدا. والله عز وجل فتح الباب وقال: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كان ما عندك علم اسأل أهل العلم، أما إذا كان عندك علم الحمد لله، هذا هو المطلوب. تفضل يا أخي. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: أما الميزان فهو ميزان الأعمال، وهو ميزان حقيقي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فإذا رجحت الحسنات أفلح، وإذا رجحت السيئات خاب وخسر. ميزان لا يظلم أحدا، ميزان حقيقي جاء القرآن والسنة بإثباته. قال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. سمعنا هذه الآية الكريمة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله عز وجل أحصى على العباد أعمالهم وقال في كتابه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكل واحد إذا عمل عملا إن كان من الحسنات فالحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. ويبادر الملك الذي على اليمين بكتابتها مباشرة. وإذا عمل معصية عمل سيئة فهو يمهل ينتظر شوي على أساس أنه إذا رجع الرجل عن هذه المعصية لا تسجل عليه، ولكن إذا صمم واستمر عليها كتب السيئة واحدة. وهذا من فضل الله وكرمه على عباده، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة والسيئة لا تكون إلا بمثلها فقط. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وليس هو ميزانا معنويا كما تقوله المعتزلة، يقولون الميزان عبارة عن إقامة العدل يوم القيامة وليس هو ميزان حقيقي، لأنهم يعتمدون على عقولهم وأفكارهم ويقولون على الله ما لا يعلمون، نسأل الله العافية، فيؤولون الميزان بأنه ميزان معنوي معناه إقامة العدل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الميزان حقيقي له كفتان كما جاء في الحديث توزن به الأعمال، وهو من أجل العدل، يعني حينما توزن الأعمال. والله عز وجل أخبر حتى لو كان مثقال ذرة يأتي بها، ودعواهم على أنه ليس ميزان حقيقي هذا مخالف لكتاب الله ومخالف لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأفكار دخلت على المسلمين وضيعتهم واندفعوا معها، فيكفرون المسلمين ويعملون تلك الأعمال التي لا قيمة لها بل هي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطلاب العلم أن يكونوا متمسكين بكتاب ربهم وسنة نبيهم وعلى منهج السلف الصالح. السلف الصالح الصحابة رضوان الله عليهم والذين جاءوا من بعدهم والأئمة الأربعة المتبوعون الآن في العالم، يعني أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد متبوعون في العالم كله. هؤلاء كلهم على منهج واحد في باب العقيدة، لا يختلف بعضهم مع بعض، يثبتون كل ما أثبته الله لنفسه من الصفات وغيرها وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه. هذه القاعدة المتفق عليها. فإذا وجدنا بعض الناس يشذون عن ذلك فهم أمرهم إلى الله وربنا سيحاسبهم. أما أهل السنة والجماعة فهم على المنهج الصحيح السليم إن شاء الله في جميع أعمالهم. تفضل. أحسن إليكم. أقل النظم رحمه الله تعالى كذا الصراط ثم حوض المصطفى فياهنا لمن نال به الشفاء. هذا البيت من الناظم، يعني صاحب الكتاب هذا الذي نظم العقيدة كلها من أولها لآخرها، ثم هو من التعليق من تعليق الشارح الذي قرأ ذلك وشرحه وعلق عليه. طيب. صلى إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى ومما يكون يوم القيامة الصراط، والصراط في اللغة الطريق، والمراد به هنا الجسر الذي يكون على متن جهنم، وهذا بعد الحساب وبعد الميزان، ينصب الجسر على متن جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. وهذا مذكور في قوله تعالى فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا لا ينجو إلا المتقون وأما الظالمون فيسقطون في جهنم يتساقطون من على الصراط لأنهم ليس لهم أعمال تنقذهم فيسقطون. يعني سمعنا هذه الآية وعرفنا أن الصراط هو الطريق، والله عز وجل قال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني أنت إذا تريد مكة ففيه هذا الطريق اللي يسمى طريق الهجرة، وهذا الطريق يسمى صراط، الطريق في اللغة الصراط. إذا أردت مكة وسلكت بهذا الطريق لا تلف لا يمين ولا يسار وصلت، لكن إذا خرجت بعد قليل من المدينة تجد الطرق اللي هي للشرق والتي هي للغرب، فإذا ذهبت بها ضعت ولن تصل إلى مكة. والله عز وجل يقول أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن صراط الله عز وجل هو كتابه الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، الصراط هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فينبغي للمسلمين أن يتبعوا كتاب ربهم وسنة نبيهم إن كانوا يريدون الخير لأنفسهم، وإذا أخطأوا وتركوا فيضلون. والله قال في هذه الآية التي سمعتم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبل هي أقوال الناس المخالفين لكتاب الله ولسنة رسوله، كل واحد يدعو لمذهبه ولرأيه، مثل المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم الذين يخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية الله عز وجل ذكر فيها ذلك، يعني عرفنا أن الصراط هو الجسر الناس يمرون عليه بقدر أعمالهم. إذا كنت تريد تسرع على ذاك الجسر يوم القيامة فتسرع الآن وأنت في هذه الدنيا، تعمل أعمال الخير، تتجنب أعمال الشر، وتكثر من أعمال الخير حتى تنجو يوم القيامة. هنا كما سمعتم يعني منهم من يمر يعني كالبرق، أو قبل البرق يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كلمح البصر، لمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعد عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها حينما سمعت هذه الآية وإن منكم إلا واردها، فقالت من ينجو من النار؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام فسر ذلك وبين، قال المقصود بهذا وإن منكم إلا واردها كلهم سيمرون عليها. فإن يمرون على الصراط، كل يعني كما قلت لكم ما في طريق إلى الجنة إلا هذا المكان، ما في طريق إلى الجنة إلا هذا المكان. إذن من يريد الجنة أو من كتبت له الجنة يمر على هذا الصراط. المرور كما سمعنا بقدر الأعمال، فمن أراد أن يسرع فعليه أن يسرع في هذه الدنيا، والحمد لله الأمور ميسرة، كتاب الله فيه كل شيء وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام موضحة لكل شيء، ما على الإنسان إلا أن يعمل، وهذا العمل لا يكلف الإنسان شيئا، وإنما الشيطان هو الذي يلف ويدور مع هؤلاء. فينبغي للمسلمين جميعا أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يحاولوا أن يعملوا الأعمال الصالحة حتى يسرعوا يوم القيامة على هذا الجسر الذي ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى أما أهل الأعمال الصالحة فأعمالهم تنجيهم. قال جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. التقوى احنا قد تحدثنا عنها أكثر من مرة ولكن نعيدها، نعيد الحديث عن التقوى. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، الله أمرك ونهاك فأنت إذا كانت تريد تتقي الله عز وجل فتعمل بما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. نهى عن السرقة وعن الكذب وعن الزنا وعن الغيبة وعن النميمة، هذه كلها نهى الله عنها فأنت لا تدخل فيها. وأمرك بأن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتعمل الأعمال الصالحة. ومن فضل الله وكرمه على عباده أن المأمور به لا يكلف الإنسان إلا الذي يطيقه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة وهي أهم ركن بعد الشهادتين، قال صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهكذا في جميع المأمور به. الحج ركن من أركان الإسلام لكن لا يجب عليك إلا إذا توفر الشروط الموجودة. إذا المأمور به لا تؤدي إلا الذي تستطيعه. نرجع إلى المنهي عنه، المنهي عنه ما نهانا الله عز وجل عن شيء إلا ونحن نستطيع أن ننتهي. من يقول أنه لا يستطيع أن ينتهي عن شرب الخمر، عن السرقة، عن النميمة، عن الكلام في أعراض الناس، عن أخذ أموال الناس؟ كل واحد يستطيع، فما يدفعه إلا إبليس، يدفعه للشيطان للشر هذا. فالله عز وجل أمر بأوامر ولم يكلفنا إلا الذي نطيقه، ونهانا عن نواهي، وهذا النهي عنها كلية ما في أحد يستطيع يدعي، لأن دعوة كذب. يقول أنا ما أستطيع إلا أشرب الخمر، ما في أحد يقول هذا الكلام. ما أستطيع إلا أسرق، ما هو صحيح. ما أستطيع إلا أرتكب الزنا، ما أستطيع إلا أن أتكلم في أعراض الناس، هذا كله كلام كذب. إذا ينبغي المسلم أن يعلم على أن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. نعم صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما أهل الأعمال الصالحة فأعمالهم تنجيهم. قال جل وعلا: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا هذا هو الصراط. قال رحمه الله تعالى: ثم حوض المصطفى. مما يكون في الآخرة حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة، يعني في ساحات القيامة، حوض مسيرته شهر، يعني طوله مسيرة شهر. وفي حديث: كما بين أيلة وصنعاء، هذه مسافته. قال حفظه الله تعالى: حوض يصب فيه ميزابان من الجنة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكيزانه عدد نجوم السماء، ما يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والماء يأتي إليه، تأتي أمته يوم القيامة ويردون عليه، ولكن منهم من يصرف عنه ولا يتمكن من الشرب، وهم المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام، والمبتدعة الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، فإنهم يمنعون من الشرب من الحوض يوم القيامة. إذن على المسلم أن يحافظ على إسلامه وعلى دينه، وأن يترك البدع، لأن الدين واضح. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرهم منه. والله عز وجل قال في كتابه في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ هذا الدين، ما ترك شيئا الناس في حاجة إليه إلا بلغه، ولا شيئا الذي قد يضرهم إلا نهاهم عنه. إذن الذي يريد الحوض هذا يريد أولا المرور على الصراط بتلك السرعة، يعمل الأعمال الطيبة ويترك الأعمال السيئة. وكذلك إذا أراد أن يشرب من هذا الحوض الذي سمعتم وصفه، حوض يعني من أيلة إلى صنعاء يشرب الناس منه، وكيزانه مثل عدد نجوم السماء، مع الكثرة هذه فيه جماعة يمنعون. كيزان موجودة بكثرة بلا حساب، لكن في من يمنع؟ من الذي يمنع؟ الذي يرتد عن الإسلام والذي يبتدع في دين الله ما ليس منه. إذن علينا أن نحذر البدع التي أضلت كثير من الناس، وأهل الضلال موجودين والشيطان موجود يتابع الناس، وقد آل على نفسه أنه ليغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين، والله قال له إن هؤلاء الذين هم مخلصون لا سبيل لك عليهم، فينبغي أن نكون من هؤلاء. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما أهل الاستقامة وأهل السنة فإنهم يريدون الحوض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يمنع منه مرتد ومبتدع، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب أصحابي أصحابي، فيقول: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل، نسأل الله العافية. قوله رحمه الله تعالى: فيا هنى لمن نال به الشفاء، الهني ما أتاك بلا مشقة، وكأنه يقول: أيها الشراب السائغ الهني الآتي بما بلا مشقة أقبل. ويا هنى لمن ورده وشرب منه، فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدا، لأن يوم القيامة فيه عطش شديد في المحشر، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يريدون على حوضه ويشربون، وقيل إن كل نبي له حوض، والله أعلم. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى سبل السلامة لم يرد. قوله رحمه الله تعالى: عنه يذاد المفتري كما ورد، المفتري الذي ارتد عن دين الإسلام، لأن كثيرا من المسلمين الآن ليس لهم من الإسلام إلا الاسم، وإسلامهم غير صحيح، لأن عندهم نواقض من نواقض الإسلام، وعندهم بدع ومحدثات، فإسلامهم ليس صحيحا وليس مستقيما. هؤلاء يمنعون من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لا يشرب منه إلا المستقيم على طاعة الله، الملتزم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لم يبدل ولم يغير. يعني السنة بحمد الله محفوظة، القرآن محفوظ تكفل الله بحفظه، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي بين أيدينا تشاهدونه مطبوع، هذه الطبعات الكثيرة الموجودة تكفل الله بحفظه. أما الكتب السابقة، التوراة والإنجيل والزبور وغيرها مما أنزلت على الأنبياء السابقين، الله عز وجل لم يتكفل بحفظها، وبين العلماء الحكمة من ذلك على أن أولئك كل رسول بعث إلى قومه خاصة، وأنه سيأتي نبي يرسل إلى العالمين جميعا. هذا النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والله قال في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عنه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ما قال يا أيها العرب يا قريش، يا أيها الناس، الناس كلهم، إني رسول الله إليكم جميعا. إذن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين على وجه الأرض حقيقي ينبغي أحد أن يتبعه، وإنما هذا الدين هو دين الإسلام. دين الإسلام الله يقول في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن نحن ما نقول هناك أديان موجودة، أديان كلها باطلة، يعني المغير مغير ولا الصحيح منسوخ. إذن ما في دين إلا الدين الإسلامي. الدين الإسلامي محفوظ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه السنة حفظت، والله عز وجل هيئ من يحفظها، وهي موضحة ومفسرة ومبينة للقرآن، والله يقول: أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن من يريد الخير لنفسه فعليه أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومنهج السلف الصالح الذين هم الصحابة ومن تبعهم، والصحابة وأتباعهم سيستمرون إلى يوم القيامة إن شاء الله. ما على الإنسان إلا أن يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى أقوال السلف الصالح في جميع الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يعملها. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: من نحى سبل السلامة، نحى يعني لزم وسار على سبل السلامة، لم يرد أي لم يرد من الشرب يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء. قال حفظه الله تعالى: إذا كنت تريد أن ترد هذا الحوض فكن مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يدعي أنه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يطيع ولا ينقاد ولا يسير على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينفعه التسمي بالإسلام، بل يمنع من ورود الحوض، أشد ما يكون عطشا والعياذ بالله. فالذي يريد أن يشرب من هذا الحوض يلزم السنة، ولزوم السنة ما هو بالأمر السهل، فيه ابتلاء وامتحان. هناك ناس يعيرونك ويؤذونك ويتنقصونك ويقولون هذا متشدد متنطع إلى آخره، أو ربما أنهم لا يكتفون بالكلام، ربما أنهم يقتلونك أو يضربونك أو يسجنونك. ولكن اصبر، اصبر إذا كنت تريد النجاة وأن تشرب من هذا الحوض، اصبر على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقاه على الحوض. هذا الذي يقوله الشارح موجود في هذه الدنيا، وأكثركم يعرفه. أنتم الآن من الشرق ومن الغرب جائين للعمرة، وتعرفون ما في بلادكم. كثير من الناس الاسم محمد وأحمد وإبراهيم مسلم، لكن هل هو يصلي؟ هل هو يزكي؟ هل هو يعمل الأعمال الخيرة؟ يمكن ما تجد للاسم عنده، فهذا ما هو إسلام. يعني هذا الاسم ما يكفيك، ما عليك إلا أن تتمسك بالسنة، بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فدعوى أنه يقول مسلم ولا يعمل بأعمال الإسلام هذا لا ينفعه شيء، هذه دعوة باطلة ومردودة على صاحبها. فينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم وإلى الأعمال الصالحة التي قام بها من سبقهم. نعم. تفضل يا أخي. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: وقف أهل الطاعة، أي كن مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ومقتديا بأهل الطاعة من السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم حتى ترد هذا الحوض. قوله رحمه الله تعالى: فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء. قال حفظه الله تعالى: فإن هذه الأمور الحوض والكوثر والشفاعة ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نؤمن بها وأن نتمسك بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نرد عليه الحوض يوم القيامة، ولا نبدل ولا نغير. قال حفظه الله تعالى: تقدم الكلام على الكوثر والحوض، وانتهينا إلى الشفاعة. ومسألة الشفاعة هذه مسألة عظيمة جاء ذكرها في القرآن، وغلط فيها طوائف كثيرة، وجاء ذكرها في القرآن وفي السنة وفي كلام أهل السنة والجماعة. والشفاعة في الأصل هي الوساطة في حصول المطلوب، وبعضهم يقول الشفاعة هي طلب الخير للغير، وذلك بأن يكون لأحد طلب عند أحد، فيأتي من يشفع للطالب عند المطلوب، يعني يتوسط في قضاء حاجته. سمي هذا العمل بالشفاعة من الشفع، وهو ضد الوتر، لأن الشافع انضم إلى المشفوع له بعد أن كان منفردا فصار شفعا. يعني هذا الكلام كله في اللغة، وينبغي الإنسان أن يتفهم له. والشفيع الذي سيكون للمسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشفاعة سيبينها أنها تنقسم إلى أقسام. تفضل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والشفاعة على قسمين: الشفاعة عند المخلوقين في قضاء حوائجهم عند المسؤولين وعند الملوك وعند ولاة الأمور، وهذه تنقسم إلى قسمين: شفاعة حسنة فيها أجر، وشفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. تكون الشفاعة حسنة إذا كانت في شيء ينفع وليس فيها اعتداء، لأن فيها نفع للناس، فإذا لم يكن فيها اعتداء على أحد وإنما هي مجرد طلب للمحتاج وقضاء حاجة المحتاج فهذه شفاعة حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. يعني هذه الشفاعة الحسنة حيث أن الإنسان يشفع في خير إما للناس جميعا وإما لبعضهم، والله عز وجل يأجره على ذلك. لكن تأتي الشفاعة السيئة نسمعها. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: والشفاعة في الأمور النافعة عند الناس من فعل الخير ومن التعاون على البر والتقوى ومن بذل الجاه للمحتاجين. فأي إنسان مسلم محتاج إلى شيء عند المسؤولين أو عند من يملك هذا الشيء، فإذا طلبه منه تأتي أنت وتشفع له في قضائه، فيقدرك المشفوع عنده ويقضي حاجة هذا المحتاج، هذه شفاعة حسنة. وهي في الدنيا. نعم. أو يكون المسؤول غاضبا على أحد ويريد الانتقام منه فتأتي وتشفع له وتطلب المسامحة له وأن يعفو عنه، هذا شيء طيب أيضا، وتكون في الأموال وتكون أيضا في غير الأموال. نعم. أما الشفاعة السيئة فهي أن تشفع في أمر حرام، إما بأن يأخذ المشفوع له حق غيره بأن يشفع عند المسؤول وعند المدير من أجل أن يعطى هذا الشخص حق غيره، أو يقدمه على غيره ممن هو مستحق قبله، فهذه شفاعة سيئة لأنها تضر الناس. وأعظم من ذلك الشفاعة في الحدود، إذا ثبت على إنسان الحد يأتي شخص ويشفع في إسقاطه، هذه الشفاعة محادة لله عز وجل وشفاعة محرمة. وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، فجاء جماعتها وطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهما أن يشفع عند الرسول صلى الله عليه وسلم في ترك قطع يد هذه المرأة. فتقدم أسامة رضي الله عنه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه حبا شديدا، غضب عليه غضبا شديدا وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فالحدود ليس فيها شفاعات. يعني الحدود كما تعرفون يعني حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر، الشيء المنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما فيه قصاص يعني إنسان قتل إنسان، وإما فيه قطع اليد إذا كان هناك من سرق تلك السرقة. هذه الشفاعة لا ينبغي للإنسان أن يتوسط فيها مطلقا، هذه حدود الله. أسامة بن زيد يعني يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام حبا شديدا، فلما صار من هذه المرأة ما يحدث وهذه الأعمال تعملها واستحقت أن تقطع يدها، يعني بحثوا قالوا: من يتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: ما في إلا حب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أسامة. فذهبوا إليه فتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمعوا ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الآن واحد يعني من أسرة يرتكب عمل يستحق أن يقام فيه الحد عليه، فيأتي هذا الشخص ويذهب للمسؤول ويشفع فيه وقد تقبل شفاعته، وهذا لا يجوز ولا ينبغي للمسلم أن يعمله مطلقا. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، مسكين خلاص، هذا إما الضرب وإما قطع اليد وما يعمل أي حاجة. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأيم الله، هذا اليمين أقسمه الرسول عليه الصلاة والسلام، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يقول لو كان بنت فاطمة المعروفة أم المؤمنين أم الحسن والحسين وهي سيدة أهل الجنة، يقول لو كانت هي سرقت لقطع يدها. إذن الحدود هذه لا يشفع فيها، ينبغي للمسلم أن يعلم أن الحد الذي الله عز وجل ذكره في كتابه أو جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ارتكبه إنسان لا يجوز لأحد أن يشفع فيه، وإنما ينفذ الحد على صاحبه. والله قد أخبر على أن الحدود فيها فوائد للناس، يعني إذا سرق السارق أو شرب الخمر حكم عليه بالحد، ما يخفى يكون في المستشفى ما حد يشوفه ويعمل له هذه العملية، وإنما يكون علنا أمام الناس. كيف يكون علنا؟ الآن الحمد لله هذه البلاد ما زالت تقيم الحدود، إذا حكم الشرع على إنسان بقطع يده إذا كانت ثبتت عليه السرقة أو شرب الخمر أو أي شيء فيه حد، الحكم يقرأ بعد الصلاة على الناس في المدينة ولا في مكة ولا في أي مدينة من مدن المملكة، يقرأ على الحكم على الناس حتى يسمعون أن من ارتكب مثل ذلك العمل هذا مصيره. والله عز وجل قال في كتابه إن ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. الله سمى القصاص وهو قتل سماه حياة، لماذا حياة؟ حياة لأن من كان يفكر أن يقتل فلانا أو يقتل فلانا أو يقتل فلانا يعلم أن هذا مصيره فيحجم ولا يقتل أحدا. ولهذا كان في الجاهلية العرب يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، يعني لو أن قبيلة منها واحد قتل من قبيلة أخرى، إن سلم هذا القاتل لتلك القبيلة انتهت القضية، وإن لم يسلم قامت الحروب بين القبيلتين حتى يقتل عدد من الناس مظلومين. والله عز وجل قال في كتابه ولكم في القصاص حياة، يعني سمى القصاص وهو قتل سماه حياة، لأن من كان يفكر أنه سيقتل فلانا أو فلانا يعلم أنه سيقام عليه الحد فيحجب وهكذا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى وقد جاء في الأثر إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع فلا تجوز الشفاعة في الحدود. وفي الحديث لعن الله من آوى محدثا، والشفاعة في الحد إيواء للمحدث، فإذا تقرر الحد حد السرقة أو حد الزنا أو حد الشرب للمسكر على أحد فلا يجوز لأحد أن يتوسط في إسقاطه عنه، بل يجب إقامة الحدود إذا تقررت وثبتت، والشفاعة فيها حرام. قال حفظه الله تعالى هذه هي الشفاعة السيئة المحرمة التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله أو إضرار بالآخرين وأخذ لحقوقهم، فهذه الشفاعة محرمة وهي شفاعة سيئة. قال جل وعلا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، هذه الشفاعة عند المخلوقين. والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى حق ولكن بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا بد من إذن الله جل وعلا. وقال تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني الشفاعة في الدنيا عند الملك عند الأمير عند المدير ما يأتي يستأذن منه، ما يدخل ويتكلم خلاص، لكن الشفاعة عند الله عز وجل لا بد أن تكون بإذن من الله عز وجل. ولهذا سنسمع شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف حينما يبلغهم العرق ويقفون ذاك الموقف الطويل وتدنو الشمس من رؤوسهم وتضيق صدورهم، فيقولون بعضهم لبعض ابحثوا لنا لمن يشفع لنا عند الله، يعني بحيث أن يريحنا من هذا الموقف وندخل إما الجنة وإما النار. فحينما يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع؟ نسمع الآن. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وليست الشفاعة عند الله مثل الشفاعة عند الملوك. الشفاعة عند الملوك تجري ولو لم يأذنوا، يشفع الشافع ولو لم يأذن الملك. وأما الشفاعة عند الله فإنها لا تحصل إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى لعظمته جل وعلا، فلا أحد يتجرأ أن يشفع عنده بدون إذنه. قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا الشرط الأول، يعني لا بد من الإذن من الله عز وجل للشافع حتى يتقدم ويطلب الشفاعة. نعم. قال حفظه الله تعالى: الشرط الثاني أن يرضى الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإسلام والإيمان لكن عنده ذنوب استحق بها دخول النار، فيأذن الله جل وعلا لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه إكراما للشافع ومنفعة للمشفوع. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. نعم. وهو المؤمن الذي استحق العقوبة، فيأذن الله جل وعلا لبعض عباده الصالحين أن يشفعوا فيه بأن يعفو الله عنه، وتنفع الشفاعة بإذن الله بهذين الشرطين. أما الكافر فإن الله تعالى لا يقبل فيه شفاعة. قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. إنما يقبل الله الشفاعة في أهل الإيمان فقط إلا لمن ارتضى. قال جل وعلا: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. تضمنت هذه الآية الشرطين المذكورين: يأذن الله هذا الشرط الأول، ويرضى يعني عن المشفوع فيه هذا الشرط الثاني. هذه هي الشفاعة الصحيحة التي توفر فيها هذان الشرطان، وهي أنواع. منها ما هو خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام له ولغيره من النبيين والمرسلين والملائكة والصالحين والأفراط الذين ماتوا صغارا يشفعون أيضا. هذه هي الشفاعة الصحيحة. فالخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنواع: أولا الشفاعة العظمى، الشفاعة في أهل الموقف، في أن يفصل الله القضاء بينهم ويريحهم من الموقف. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حين يتأخر عنها أولو العزم من الرسل ويتقدم لها صلى الله عليه وسلم. ثانيا شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، فهو صلى الله عليه وسلم أول من يستفتح باب الجنة. ثالثا شفاعته في عمه أبي طالب، وأبو طالب كافر مات على الكفر، ولكن لكونه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، فإن الله جل وعلا أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه، أن يخفف عنه العذاب، لا أن يخرج من النار. هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، فلا أحد من الكفار تنفعه الشفاعة إلا هذا الشخص. أبو طالب تنفعه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عنه. هذه الشفاعات خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عمه أبو طالب أخو أبيه حماه من الكفار ولم يستطيعوا أن يعملوا معه شيئا في حياة الرسول كلها، ما استطاعوا يعملوا معه شيء، وقد حاصرهم في الشعب وخرج، يعني الشعب كما تعرفون يعني من الأماكن من البيوت منهم فيها، وحصل في الشعب. كان أبو طالب في الليل يقوم يشوف الأولاد ويبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وينقله من السرير اللي هو عليه إلى سرير آخر، ويعطيه لحاف غير اللحاف اللي عليه، لأنه ربما واحد شاهده وعرف مكانه فيخشى عليه من ذلك. وهكذا حينما جاءت الوفاة أبو طالب أراد أن يشفع فيه، والله عز وجل لم يأذن في الشفاعة لكافر. جاء وعنده أبو جهل وهو فرعون هذه الأمة وابن أبي أمية، فعرض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني تترك ملة عبد المطلب وترجع لهذا الكلام اللي يقوله محمد؟ فصار آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأشفعن فيك ما لم أنه عنك. الله عز وجل أذن له في الشفاعة، ولهذا لما سأله ابن عباس: إن عمك كان يحميك فهل أفاده ذلك شيئا؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. اسمعوا النار كيف شكلها وكيف تعمل في الناس. يعني يقول وجده في غمرات، الغمرات تعرفون الماء الكثير، إذا كان في ماء كثير ما ترى البلاط، لكن إذا كان الماء قليل ترى البلاط. فيقول: وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. هذه الشفاعة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لم يشفع أحد في كافر، وخاصة بهذا الرجل اللي هو أبو طالب، لم يشفع في كافر مطلقا لا الرسول ولا غيره. فينبغي المسلم أن يعلم على أن النار يعني معرضة أو معروضة لكل من كفر بالله تبارك وتعالى وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينجو منها أحد. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الشفاعة في أهل الكبائر من الأمة فهي عامة، يشفع من أذن الله له من الملائكة ومن الأنبياء والمرسلين ومن الأولياء والصالحين ومن الأفراط الذين يموتون صغارا يشفعون لآبائهم يوم القيامة. هذه الشفاعة في أهل الكبائر، وهذه الشفاعة حق باتفاق أهل السنة والجماعة، وإنما أنكرها المعتزلة والخوارج، فهم ينفون الشفاعة في أهل الكبائر ويقولون: من دخل النار فإنه لا يخرج منها ولو كان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال عظيم والعياذ بالله. يعني سمعنا وعرفنا أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام يشفع فيهم. أي واحد مات على التوحيد لا يخلد في النار، وإنما يعذب بقدر ذنبه. إن أراد الله أن يرحمه من أول لحظة عفى عنه، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. أما الخوارج والمعتزلة فهم ينفون هذه الشفاعة ويقولون: هؤلاء مخلدون في النار. في الدنيا المعتزلة يقولون: مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. وهذه البدعة كما قال ابن تيمية اختصت بها المعتزلة، يعني يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، في منزلة بين المنزلتين. كيف يعامل؟ يعامل في الدنيا معاملة المسلمين عندهم، لكن إذا مات يخلد في النار. هذه البدعة قال هذه من خصائص المعتزلة. أما بقية البدع شاركوا فيها آخرون معهم، فكون الإنسان يكون لا مؤمن ولا كافر هذه البدعة بدعتهم، يعني يخرج من الإسلام ولا يدخل في الكفر، يجلس وسط الطريق مسكين. فينبغي لنا أن نعلم أن هؤلاء مخالفون لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل سيحاسبهم على أعمالهم هذه. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: في حين أن القبوريين على العكس أثبتوا الشفاعة وطلبوها من كل أحد، طلبوها من الأموات وطلبوها من أصحاب القبور، فهم على طرفي نقيض مع المعتزلة. يعني المعتزلة يمنعون الشفاعة كلية، والقبوريون يثبتون الشفاعة. ماذا يصنعون؟ يطلبون من الموتى الشفاعة، وهكذا وهو يقول هؤلاء على عكس من المعتزلة. نعم تفضل. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: المعتزلة ينفون الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين، والقبوريون يثبتونها بدون إذن الله وبدون الضوابط الشرعية، فلذلك يعكفون على القبور والأضرحة ويطلبون منها الشفاعة، وهذا مثل ما عليه المشركون الأولون الذين قال الله تعالى فيهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه: الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعبدون الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم، وإذا قيل لهم هذا شرك قالوا إنما قصدنا أن يشفعوا لنا عند الله. هذا ما عليه المشركون الأولون، وهو ما عليه القبوريون اليوم. وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة بشرطيها: أولا إذن الله للشافع، وثانيا أن يكون المشفوع فيه ممن تجوز فيه الشفاعة، وهم أهل التوحيد من عصاة المؤمنين. فأهل الضلال بين طرفي إفراط وتفريط، أما أهل السنة فهم الوسط في هذه المسألة، كما هم الوسط ولله الحمد في كل أمور الدين وأمور العقيدة. هذا هو محصل الكلام في هذه المسألة. قوله رحمه الله تعالى: فإنها أي الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة للمصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أنها ثابتة لغيره من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين بعد إذن الله جل وعلا، وبعد أن يرضى الله عن المشفوع فيه بهذين الشرطين وهذين القيدين العظيمين. قوله رحمه الله تعالى: من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار، أي من الأنبياء وغيرهم كما سبق تفصيله. قوله سوى التي خصت بذي الأنوار، أي سوى الشفاعة التي خصت بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي بيناها، يعني هي الشفاعة العظمى في الموقف، وكذلك شفاعته لعمه أبو طالب. نعم. ثم إليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الجنة والنار. اسمعوا الكلام على الجنة والنار، واسألوا الله عز وجل الجنة، والجنة بابها مفتوح لمن أراده. وكيف الباب يكون مفتوحا لك؟ إذا عبدت الله عز وجل على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. العبادة وضحها الله عز وجل في كتابه، ووضحها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة. فمن أراد الجنة فالباب مفتوح، وهو العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى، فالنار دار من تعدى وافترى، ومن عصى بذنبه لم يخلدي، وإن دخلها يا بوار المعتدي، وجنة النعيم للأبرار مصونة عن سائر الكفار، واجزم بأن النار كالجنة في وجودها وأنها لم تتلفي، فنسأل الله النعيم والنظر لربنا من غير ما شين غبر، فإنه ينظر بالأبصار كما أتى في النص والأخبار، لأنه سبحانه لم يحجبي إلا عن الكافر والمكذب. قال حفظه الله تعالى: الجنة في الأصل البستان والخضرة والأنهار، مأخوذة من الاجتنان والاستتار، لأنها تستر من فيها بين أشجارها. والنار والعياذ بالله هي دار العذاب، فهما داران مخلوقتان خلقهما الله سبحانه وتعالى، خلق الجنة وجعلها دار المتقين، وخلق النار وجعلها دار الكافرين. قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا وصف الجنة، فعلى المسلم أن يحرص على ذلك، وكما عرفنا على أن الحرص على هذا هو العمل بكتاب الله والعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتناب المعاصي واجتناب الكفر واجتناب الشرك، لأن الشرك الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلا عند الخوارج وعند المعتزلة الذين يقولون أن الكفار أن الذين ارتكبوا الكبائر مخلدون في النار، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، يعني كل واحد ارتكب الذنب وكان هذا الذنب دون الشرك بالله عز وجل فهو إذا دخل النار بذنوبه ومصيره إلى الجنة. لكن النار من يقدر عليها؟ هذه النار الموجودة عندنا التي كما تشاهدونها ما تقدر تمد يدك إليها، وهي جزء من 70 جزءا، يعني جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فإذا كنت ما تستطيع تمد أصبعك إلى هذه النار الموجودة فعليك أن تحذر تلك النار التي مصيرك إليها إن ارتكبت تلك المعاصي وخالفت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين. المتقين عرفتم من هم؟ الذين يعملون بأمر الله، وعرفنا على أن التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. امتثال الأوامر لا تكلف إلا الذي تستطيعه، وأما النواهي فلا بد أن تنتهي عنها جميعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى إنه لكبير. من هم هؤلاء؟ قال: واحد كان يمشي بين الناس بالنميمة، يعني ينقل الكلام من هذا لهذا، فلان يتكلم بكلام ينقله. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله حينما جاءه شخص ويتكلم في شخص آخر قال: إن شئت جئنا به وإن شئت عفوا عنك. قال: العفو، وخلص وراح. الذي ينقل إليك لابد ينقل عنك، ينقل إليك الخبر هذا ينقل عنك، وينبغي للمسلم أن يقطع هذا الباب على هؤلاء الذين يعملون مثل هذا العمل. الرسول قال هذا القول ليس بكبير، ليس بكبير في عرف الناس، يعني يتكلم في أعراض الناس، يجلسون يشربون شاهي فلان فيه وفلان فيه وفلان فيه لأنه سهل عندهم، ولكنه كبير لأنه يعذب عليه بالنار. ثم قال عن الآخر بأنه كان لا يستتر من بوله، يعني النجاسة لا يبتعد عنها وإنما تكون دائما معه في ثيابه في جسمه، فحاجة خفيفة في الأصل في الظاهر ولكن يعذب عليها بالنار. إذن ينبغي لنا أن نحرص على الأمور التي نستفيد منها ونبتعد عن الأمور السيئة التي قد توردنا المهالك ونحن لا نشعر بها. تفضل. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: الجنة أعدت للمتقين والنار أعدت للكافرين، فيجب على المؤمن أن يصدق بهاتين الدارين ويصدق بأنهما موجودتان الآن وأنهما تبقيان ولا تفنيان، لأن الله قال: أعدت للكافرين، وقال: أعدت للمتقين، ومعنى أعدت هذا فعل ماض يدل على أنها موجودة. يعني النار التي ينكر وجودها الآن المعتزلة وأمثالهم، والله عز وجل أخبر في كتابه عن قوم فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني الله عز وجل أخبر عن قوم فرعون، وفرعون كما تعرفون جاء ذكره في القرآن كله بتلك الأعمال التي كان يعملها وأغرقه الله ومن معه. الله عز وجل أخبر عن قومه بأن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. غدوا وعشيا معناه مثل الآن يعرضون عليها في الغدو وفي العشي. إذا النار موجودة. تفضل. السلام عليكم. نعم. قال حفظه الله تعالى: والميت إذا وضع في قبره إن كان من أهل السعادة فتح له باب إلى الجنة وجاءه من روحها وطيبها، وإن كان شقيا فتح له باب إلى النار وجاءه من حرها وسمومها، هذا دليل على وجود الجنة والنار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في أصحابه رضي الله عنهم فسمعوا وجبة، يعني سمعوا شيئا ثقيلا سقط، فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 70 عاما فالآن وصل إلى قعرها. الله المستعان. هذا الحديث في مسند ومسلم، وهذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام. وكيف هذه النار؟ الله كفينا شرها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا دليل على أنها موجودة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن شدة الحر من فيح جهنم، هذا الحديث في البخاري ومسلم. نعم. وشدة البرد أيضا من فيح جهنم، لأن الله جعل لها نفسين، نفسا في الشتاء وذلك أشد ما يجد الناس من البرد، ونفسا في الصيف وذلك أشد ما يجد الناس من الحر، دل على أنها مخلوقة وموجودة. وأيضا الجنة والنار لا تفنيان خلافا لأهل الضلال، فمنهم من قال إنهما غير موجودتين الآن وإنما توجدان فيما بعد، ومنهم من قال إنهما تفنيان ولا يبقى لهما أثر، ومنهم من قال الجنة تبقى والنار تفنى، إلى آخر هذه الأقوال الخاطئة. والصواب أنهما موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الآباد، خلقهما الله للبقاء. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.